أجرى المشاركون في مهرجان بيونغ يانغ التولي 15 للسينما اللعب اللحوي والتصلية للصداقة في منتزه تيسونغ سان يوم 21 الأربعاء. جرت الأدوار المتنوعة من الألعاب منقسما إلى الفريقين الأحمر والأزرق.